بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل يوم ننبه على إزالة الموسيقى من الجوالات وعلى إغلاقه عند دخول المسجد إلا لحاجة ضرورية، ثم يغلق مرة أخرى أو يجعل على الصامت. والملاحظ أن بعض الناس لا يبالي، والملاحظ أيضا أن البعض من الناس يسجل موسيقى وأغاني بأصوات نساء، أصوات ماجنين وماجنات. والملاحظ أيضا أنه لا يطفئ ذلك، لعل البعض يظن أنه إذا أطفأه أن ذلك إذا حرك يده لإطفائه أن ذلك يؤثر على صلاته. لا، بل يجب إطفاؤه ولو حركت يدك، يجب أن تطفئه فورا، تدخل يدك في جيبك وتطفئه فورا. والواقع أن هذه الأشياء قد تذهب الخشوع وتشغل الناس، تشغل المصلين. فيا عبد الله، صوت الموسيقى من جيبك في هذا المسجد فيه ثلاث مخالفات شرعية وذنوب كلها تأثم بها. الأمر الأول أن الموسيقى محرمة، والأمر الثاني أن ذلك قد وقع في المسجد الذي يجب أن يكون لذكر الله، والأمر الثالث أنه مسجد ماذا؟ مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، ونحن ننبه في كل يوم، لكن ما أدري عن البعض هل هو لا يفهم الحكم أو لا يبالي أو قد أخذ ببعض الفتاوى الضالة الذي يفتي بها بعض علماء الفضائيات الضالين الذين يفتون بحل الغناء وحل الموسيقى المفترون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لك أنا سألت عالم، من هو ذلك العالم؟ زيد وعمر ممن لا يعبأ بعلمهم، وممن علمهم حجة عليهم، وممن علمهم علم تكبر واستعلاء لا يعدو ذلك. فاحذر يا عبد الله من هذه الأشياء، واحذر من الاغترار من كونك قد تشاهد بعض المتعالمين في بعض القنوات وفي يحضرون حفلات موسيقية من بعض أدعياء الدعوة، فهؤلاء لا يمثلون الدعوة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمثلون دعوة خاصة تنبع من قواعد حزبية توالي وتعادي على الحزب ولو خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله وعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. قد يستغرب البعض كون نكرر مثل هذه الأشياء في كثير من الأيام، يعني الأشياء لا بد من التكرار لأن الواقع باق ولم يتغير، فطالما بقي هذا الواقع كان لا بد من ماذا؟ من تكرار التنبيه إبراء للذمة. فانتبهوا وارعوا وخذوا العلم عن أهله لا عن أولئك الذين يظهرون في الفضائيات والإنترنت وهم لا يمثلون العلم الشرعي ولا يمثلون منهج الأنبياء والمرسلين. نعم، فضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. شيخ حسن الله إليكم، سم أمس قصرت في التحضير واليوم كذلك، لكن وقفت على استدراكات على درس أمس، جزاكم الله خير، تفضل. آمين. ح- الحديث أحسن الله إليكم قال رحمه الله قرأنا همس روي حديث أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص قال ذكره المروزي عن أحمد قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف على سنده رجعت المغني وهو صحيح لكن قال المغني رحمه الله صاحب المغني بن قدامة قال إن هذا الأشبه أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان مباشرة اليد أنظف لجسده منه هذا مهم جدا لأثر عائشة رضي الله عنها وطالما أنه يعني صح سنده فإن المباشرة باليد أنظف للجسد ولعل ذلك كما ذكر صاحب المغني وغيره كما ذكر أخونا جزاه الله خيرا وجزاك الله خير على هذه الأمور وأرجو أن تستمر في كل يوم نستفيد منها جميعا فلا يعني يراعى هذا وأن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل علي رضي الله عنه من يعني كونه يجعل الغسل من ماذا بخرقة يلفها على يده يلفها على يده من داخل القميص لعل هذا من الخصوصيات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم و فينبغي عائشة وفعل عائشة قالت أرادوا به ما يفعلوا بالأموات فسمعوا صوتا يقول لهم لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم. وهذا أثر عائشة رضي الله عنها وعندما يصححه هو احترام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره نعم. صلى الله عليكم كذلك أما سائر الموتى فلا بأس أن يجردوا باستثناء ماذا العورة صلى الله عليكم كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمون قال الشيخ لم أجد هنا ولكنه في ابن ماجه رحمه الله قال موضوع لما تكلم عن سنة الحديث يعني ضعيف لا يعد أن يكون موضوعا أو ضعيفا وإن كان الشيخ لم يجده لكنه ليس بصحيح نعم قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع قال حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر رضي الله عنه السابق وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وفي هذا الأثر دليل وكذلك لتغسيل أسماء لأبي بكر وهذا الأثر أيضا وقول عائشة لولا استقبلنا ما غسلنا إلا نساؤه كل هذا يدل على رد المذهب القائل أن المرأة لا تغسل زوجها ولا الزوج يغسل زوجته لأنهما قد انفصلا بمجرد الموت ولم يعد بينهما محرمية وهذا قول مرجوح بل بالعكس ليس هناك أولى من غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها وكذا الأمة مع سيدها والعكس وكذا الصبي الذي دون التمييز نعم قال ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء قال لم أقف عليه وهذا الأثر كما ذكر الشيخ أنه لم يقف عليه وإبراهيم عليه السلام إبراهيم رضي الله عنه يعني انفصل أو يعني مات بعد أن الانفصال بعد الانفصال بعد أن انفصل حيا الفطام قبل الفطام يعني تقريبا توفي قبل الفطام أي المهم أنه قبل يعني سنتين وقبل الفطام فغسله النساء فدل ذلك على أن من دون التمييز يغسله النساء ولا حرج نعم قال رحمه الله وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال رواه الجماعة والمقصود أن غسل الميت يفعل به كما يفعل بالغسل من الجنابة والنبي صلى الله عليه وسلم وجه بتغسيل ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وأمر به أن يبدأ بميامنها، وهذا مثل ما يفعل في الغسل من الجنابة، فيوضأ كما يوضأ للصلاة ثم يبدأ بميامنه وثم ميسره ثم يفاض الماء على سائر جسده. قال رحمه الله: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. قال: في قول الأكثر. لعل هذا هو الأولى، لئلا يعني يتأذى بدخول الماء إلى جوفه، لأنه لا يستطيع أن يمجه، فإذا يمسح فاه ويمسح خارج أنفه ما أمكن ولا يدخل الماء، وهذا هو القول الأرجح، لأنه قد يتأذى بذلك وقد يدخل إلى جوفه فلا يستطيع إخراجه أو يتأذى باستنشاقه أو بدخوله إلى أنفه لأنه لا يستطيع استنثاره. نعم. قال رحمه الله: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا فقه عظيم من هذا الحديث استنبطه الأئمة، فالمستطاع هو مسح أسنانه وفمه وأنفه وظاهر منخريه وشيء من الباطن بهذه الخرقة، لأن ذلك يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم. والمستطاع الآن هو بل هذه الخرقة لئلا يتأذى الميت بدخول الماء إلى جوفه وهو لا يستطيع إخراجه، فربما تضرر به وربما تأذى به، وحرمة الميت حيا المسلم حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا، فينبغي مراعاة ذلك، وأرى أنه من أعظم مسائل الفقه التي استنبطها أهل العلم، ودليل على دقة استنباطهم وفهمهم وفقههم في دين الله جل وعلا، كما تعلمون أن السلف يستنبطون استنباطا عظيما قد لا يخطر ببال أحدنا. يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سهر ذات ليلة فاستنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 500 مسألة، فيعني فقه السلف رضوان الله عليهم عظيم جدا، يعني تأمل هذه المسألة: فاتقوا الله ما استطعتم، كيف نطبقها على هذا الأمر؟ يعني المستطاع الآن هو مسح ظاهر فمه وأسنانه من الخارج وتسويكها بالقماش المبلول، وكذلك جزء من الأنف، فهذا هو المستطاع والحال هذه. نعم. قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن يغسل واحدة. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. صحيح. نعم. كمل مثلا. قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على 7 خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن. نعم. هذه المسألة تتعلق بعدد الغسلات، والأولى أن يغسل الميت 3 كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته رضي الله عنها، ولأنه أنقى للجسد، لأن المرة الواحدة قد لا تنقي الجسد، والوتر أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو ماذا؟ أو 5 أو 7. ويبدو أن 7 لا مزيد عليها كما ذكر المؤلف، إلا لو حدث ما يستدعي ذلك، كأن يكون مثلا هناك شيء لا يزول إلا بذلك دون أن يؤلم الميت لو كان حيا. فالأولى الاقتصار على هذه السبع، فإن خرج منه شيء غسل مرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، فإن استمر الخارج نظف ثم حشي بطين حر أو قطن أو المعقمات الحديثة، ولله الحمد الآن هناك أشياء قد توقف ما قد يخرج، وهناك أمور يمكن أن تجعل من الواقيات والحافظات والأشياء التي تحفظ المكان موضع الخروج الأشياء، فلا بأس باستخدامها الآن ولله الحمد والمنة، فهي مما من الله به على الناس، فتستخدم ويتحفظ بها ويجعل فيه شيء من الحنوط ومن كما سيأتي في الكفن، ويجعل فيه شيء من الطيب ومن الروائح الطيبة في المغابن ونحو ذلك. وهذا دليل على حرمة الميت المسلم حيا كان أو ميتا، فينبغي المسلمين أن يعنوا بذلك وأن يجتهدوا في تطبيق السنة في غسل الميت. طيب، قال رحمه الله: ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. ينبغي أن يوضأ كما ضمن الغسل، فقياسا على الأغسال الأخرى، قياسا على الأغسال الأخرى وهو حسن، وليكون على طهارة كاملة، ثم يغسل غسلا كاملا، وليس بواجب، ولكن الأولى والأفضل والأكمل هو أن يوضأ. أما هذه العبارة فقد علق عليها بعض أهل العلم بأن حدوث الجنابة بعد الموت أمر غير وارد، ويبدو ولذلك أشكلت هذه العبارة، فكونه يعني رحمه الله هنا يذكر أنه أنه يعني يغسل إن حدثت جنابة بعد ماذا؟ بعد الغسل، بعد الغسل من بعد غسل الميت، بعد غسل الميت كيف تحدث جنابة؟ هذا محل إشكال، ولا أدري لعل هناك شيئا محذوفا، أو أنها اجتهاد لا يوافق عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل، قال لما فيه من الحرج. وإن خرج بعد تكفينه. نعم كمل. نعم. الجنابة. هذا آخر شيء. نعم، يبدأ بالشهيد. نعم الشهيد. نعم. إن خرج شيء بعد التكفين، يقول الشيخ هنا أنه لا يعاد وضوءه مرة أخرى، لكن يظهر لي أنه إن أعيد، إن تيسر كفن آخر أو بدون إن لم تكن هناك مشقة، لأن المقصود رفع الحرج، فإن لم يكن هناك حرج ومشقة ونظف مرة أخرى فإني لا أرى في ذلك بأسا، وإن كنت لم أقف على من يذكر ذلك، ولعلنا نتوسع في المسألة في كتب أخرى وننظر في الموضوع، لكن الذي يظهر لي الآن أنه لا بأس إن لم تكن ثمة حرج مشقة، إن لم تكن ثمة مشقة فإن الأولى هو عدم، فالأولى هو الإعادة لتنظيفه مرة أخرى، ولعدم تأذي الناس بنقله عندما يخرج شيء مثلا قد يخرج عن المألوف. ولذلك أؤكد على جواز استخدام الأشياء الواقية الحديثة مع استخدام الأطياب الطيبة في مغابن الميت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وموضوع الشهيد وما يتعلق به نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. صلى الله عليكم، الأسئلة كثيرة. فضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألهمكم الله الصواب، وفقكم الحق والرشد.